الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر في مشاهد الخلق في المعصية في المشهد الثاني عشر، وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة، يقول فصل: فإذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته، ترقى منه إلى المشهد الثالث عشر، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العاملون، وهو مشهد العبودية والمحبة. الغاية التي شمر لها السالكون، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي غاية كل قاصد إلى الله عز وجل. يقول: وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى والابتهاج به والفرح والسرور به، الفرح والسرور بالقرب منه، يعني بالتعبد له عز وجل، السرور بأنه نال حظه من محبته سبحانه وتعالى. يقول: فتقر به عينه ويسكن إليه قلبه. تقر بالله عز وجل عينه لأنه شاهد عزه وعظمته وكماله وجلاله وقدرته ووحدانيته، فيفرح بهذا، إذ القلب مفطور على الميل إلى الله. فإذا عرف ربه عز وجل وعرف الطريق الموصلة إليه وسار فيها ووصل إلى مراتب القرب، قرت به عينه. أصل قرار العين منها لا تتطلع إلى شيء آخر. قال: ويسكن إليه قلبه، كما قال عز وجل: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتطمئن إليه جوارحه، ويستولي ذكره على لسانه، على لسان محبه وقلبه. ويستولي ذكره على لسان محبه وعلى قلبه، يعني يكون عامة كلامه في العبودية لله، في حب الله. إذا تكلم يتكلم بأمر الله، وإذا سكت فيسكت متفكرا في أمره عز وجل. إذا أمر أمر بالمعروف، وإذا نهى نهى عن منكر، وإذا تكلم فبأنواع الذكر المختلفة. وعلى قلبه كذلك، فهو الذي يخطر على باله دائما. يقول: ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه، فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية الخواطر، بدلا من كان يخطر ببالي أنه سوف أفعل كذا من المعاصي، سوف أفعل كذا، يخطط لكذا من المنكرات، ويريد كذا من الشهوات، ويدور في هذه الدائرة، تصير خواطر حب الله عز وجل والقرب منه والتفكر في نعمه والتشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه والتفكر في معاني جلاله وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدفعه إلى حبه سبحانه وتعالى، كل ذلك من العمل بهذا الحب. فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه. وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي. وقد امتلأ قلبه من محبته، ولهج لسانه بذكره، وانقادت الجوارح لطاعته. فإن هذه الكسرة الخاصة التي سبقت في المشهد الثاني عشر لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه، إنما يدرك ويوجد. من انكسر لله عز وجل من كل جهة من جهته وذل، رزقه الله عز وجل من حبه ما لا يخطر بباله. يحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام دخلت على الله، يعني سرت في الطريق الموصل إلى الله عز وجل. يقول كل باب هناك من يفعله كثيرون غيري. يقول فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار. لم يتمكن من الدخول يعني من يسبق غيره، غيره قد سبقه، وليس أنه لم يستطع أن يتقرب إلى الله بهذه الطاعات، ولكن لم يستطع أن يسبق غيره فيها. هذا التأويل الحسن يعني. قال حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه، يعني قربني إليه. وذلك أنه عز وجل أمر العباد أن يشهدوا الافتقار إليه، فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا بيقول ما يفوش عن غيره، بس يستطيع بتحقيق كمال الذل بطريق سهل يسير. وكأن كثيرا من الناس ليس منتبها لهذا الباب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كثير من الناس يؤدي العبادات الظاهرة ولا يلتفت إلى حال القلب في الحب والافتقار. قال بعض العارفين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني بعد فعل الفرائض. هذا تأويل لا بد منه. لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، بل لا طريق إلى الله إلا العبودية. وليس أن هناك احتمالات في طرق أخرى، بل لا يمكن أن يصل الإنسان إلا من باب التعبد. ولا حجاب أغلظ من الدعوة، ادعاء الكمالات للنفس، هذا يحجبك عن الله، كلما لأنه هو أصلا منافي للافتقار. إن أنت شايف نفسك صاحب مقامات وصاحب منازل، وانت رجل عالم، رجل داعي، رجل مجاهد، رجل كريم، رجل مصلي، رجل طالب علم، رجل آمر بالمعروف ناهي عن منكر، شايف نفسك صاحب مكانة ومنزلة وتدعيها لنفسك وتنسبها إليها، فلا حجاب أغلظ من ذلك. ولا شك أن هذا هو الذي أهلك إبليس. أنا خير منه، مقام تزكية النفس. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من يتقى. ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، كما لم ينفع إبليس اجتهاده السابق ولا عمله السابق فعلا، لأن الإعجاب بالنفس والكبر وهما من أعظم الكبائر الباطنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو في الغالب يؤدي إلى أنواع الآفات الكبائر، وربما أدى إلى الكفر. فهو يؤدي إلى الحسد، ويؤدي إلى الطعن في الناس، ويؤدي إلى تنقيص الآخرين واحتقارهم وأنواع البلايا. ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة، يعني قلة أعمال. إنسان مفتقر إلى الله ويؤدي الفرائض، ولكنه قليل العمل الظاهر، مثل الرجل الأنصاري مثلا الذي لم يره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كثير صوم ولا صلاة، ولكنه سليم الصدر. فالمفتقر إلى الله في الحقيقة لا ينافس ولا يعجب بنفسه ولا يغتر ولا يحقد ولا يحسد. لماذا كانت سلامة الصدر؟ سلامة الصدر تحصل للإنسان إذا افتقر إلى الله عز وجل ولم يدعي نفسه منازل. الغل والضغينة والحقد والحسد سبب أصلا النظر إلى كمالة النفس، ويجد غيره قد سبقه يوم يحقد عليه ويحسده، أو الدعوة الباطلة التي يدعيها الإنسان نفسه يجد غيره فيه نفس الصفة يضيق به، فلذلك يحصل ذلك الغش وذلك التنافس الدنيوي. لذلك يمكن أن يكون هناك قلة عمل ظاهر، ولكن سلامة القلب باطنا يكون أسبق. ولا شك أن الأسبق إلى الله هو من يعني افتقر إليه ظاهرا وباطنا وأدى أنواع العبودية كلها وأكثر من العمل الصالح. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله: أساس الذل والانكسار هو والعبودية هو أداء ما افترض الله على العبد، وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه البخاري فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ومن زعم أن هناك ذلا وانكسارا مع إضاعة الفرائض وإهمال الحقوق والواجبات فهو أضل من البهائم. صدق وجزاه الله خيرا، لأن هو كلمة لا يضر مع الذل الافتقار بطالة كلمة قد يفهم البعض منها أنه لا يلزم معها أي عمل حتى ولو أدى لو ترك الفرائض، وده كلام طبعا من أبطل الباطل. عشان كده ابن القيم قال يعني بعد فعل الفرائض. يقول: والقصد أن هذه الذلة والكثرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة، فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. لذلك ربنا عز وجل قد يقدر الذنب على العبد ليكسره، قد يقدر البلاء عليه والمرض ليكسره، قد يقدر عليه المحنة لينكسر لأن لكي لا يجد له ملجأ إلا الله، قد يقدر عليه ظلما أو جرحا أو قتل حبيب أو نحو ذلك ليحصل ذلك الانكسار لله سبحانه وتعالى. يقول: فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة، الطاعة نفسها تجلب المحبة، بيصلي كتير لقى نفسه بيحب ربنا، اللي بيصوم لقى نفسه بيحب ربنا، لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزة، ضياع وعجز إذا وكلت لنفسها، إذا وكل الإنسان نفسه، يقول: بحيث يشاهدها ضيعة وعجزة وتفريطا وذنبا وخطيئة، نوع آخر وفتح آخر. أن الذي ينظر إلى نفسه هذه النظرة، نظر أنه جاهل ومذنب ومخطئ، وإن لم يغفر الله له لا يكونن من الخاسرين، وإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيفتح له باب الحب نوع آخر. يقول: والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، وهم في واد وهو في واد، لأن هم كل واحد منهم عمال يدعي نفسي ليه الدعاوى أهل الدنيا، ومن ضمنهم من يتسمى بالدين، عمالين يتنافسوا على الألقاب الدينية بدل الألقاب ليه الدنيا، أهل الدنيا عمالين يقولوا مين أكتر فلوس، مين أكتر وجاهة، مين رتبته أعلى من مين، مين وظيفته أعلى من مين، دول أهل الدنيا. وأهل الدين المتدثرين بالدين أو اللي مش فاهمين حقيقة التدين أو حقيقة العبودية مشغولين برضو بالموضوع ده، مين أكتر من مين ومين أعلى من مين ومين كلامه مسموع عند الناس ومين الناس بتبص له أكتر، ولذلك هو الناس في واد وهو إيه بقى اللي منكسر وشايف نفسه ما يستاهلش حاجة، وإن هو نفسه يعني مليئة بالخطايا والذنوب، شايف نفسه مش أعلى من غيره ولا حاجة، ده هم اللي سابقينه وربما كان هو المتأخر. يقول: وهي تسمى طريق الطير، يسبق النائم فيها على فراشه السعاه فيصبح وقد قطع الطريق، سبق الركب بين هو يحدثك إذا به قد سبق الطرف وفات السعاه. المشي جامد بس في العبادات الظاهرة بس قلوبهم مش حاضرة ومفهاش الانكسار والذل والحب، مش هيسبقهم، اللي هيسبق اللي ايه اللي احب ربنا، ها الغلام بتاع اصحاب الاخدود كان لسه ملتزم في الدين بقى له مدة وجيزة مش كده، والراهب بقى له سنين طويلة وهو اللي علمه الدين وهو اللي التزم على ايديه وهو اللي عرفه التوحيد وبعدين سبق، وبينما هو يحدثك اذ به قد سبق الطرف، لسه بيقول له قال له: يا بني أنت لأم أفضل مني، عشان إيه؟ عشان بيحب ربنا. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدب، يعني هو بيدور عليه أهم حاجة عنده حب ربنا. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدب حتى يمضي الناس، فقتلها رماها فقتلها ومضى الناس. فقضية الانكسار والحب هي التي تفتح الإيه هو بالسبق على قدر حب الله عز وجل، على قدر ما يسبق الإنسان، ومع ذلك سبقه. لأن العبرة في التفاضل مش مجرد الدلالة، هو اللي في حسناته انه دله عليه، ده هياخد حسنات عليه، لكن مش معنى ذلك ان هو ايه، ان حاله الإيماني لازم يكون افضل منه. الحال الإيماني ده مش كل حاجة هو هياخد ثواب انه دله على الخير، ماشي، لكن في حاجات جات له بعد ما وقف في طريق الخير، ده اللي هو دله عليه، مش ما تحصلتوش من عنده، ده هبة من الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم، مش كده؟ وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا إبراهيم، مع إنه هو أصلا كانت إجابة دعوة، كان إجابة دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من نسله، وهو سيدنا إبراهيم دعا للتوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوحي إليه نتبع ملة إبراهيم حنيفة، مش كده؟ ومع ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسبق إلى الله عز وجل، ولما في قلبه من كمال العبودية والحب لله عز وجل. زي بالظبط ان الولد في ميزان حسنات ابويه، مش كل اعماله، مش كل عمله، لان هو اللي دلوه عليه وعلموه له هيبقى في ميزان الحسنات، لكن في حاجات بتوهب له بعد ان يسير في طريق الخير، ممكن يرتفع ويسبق ايه ابويه. والا فهنا يعني انواع السبق الى الله عز وجل مبناها على ما في القلوب. يقول: فالله المستعان وهو خير الغافرين. هذا الذي حصل له من آثار محبة الله له هذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده، فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. فكلما طالع العبد مننا ربه سبحانه عليه قبل الذنب وفي حال مواقعته وبعده، وبره به وحلمه عنه وإحسانه إليه، هاجت من قلبه لواعد محبته، دوافع يعني، والشوق إلى لقائه، والشوق إلى لواعد محبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم، شياطين الإنس والجن، وهو عنده زلات لو هم اطلعوا عليها يفرحهم وينالون منه كل نيل، والله سترها وغفرها ووقاه شرها وشرهم. يقول: ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون بها بغيتهم، وهو عز وجل يردهم عنه ويحول بينهم وبينه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه، وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كلما اتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رعاه الله عز وجل وحفظه وكان بعينه بقدر ما اتبعه. يقول: وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه، فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه، والأرض تستأذنه أن تخسف به، والبحر يستأذنه أن يغرقه، كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم، يعني العصاة، والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلكه، والرب تعالى يقول: دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني وإلي، عبدي وعزتي وجلالي، إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه، من أعظم مني جودا وكرما، وأنا الجواد الكريم، عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم، أحفظهم في مضاجعهم، وأحرسهم على فرشهم. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. الحقيقة أن هذا الكلام وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه كلام حسن جدا. أنا أظن من الجزء المرفوع اللي هو في المسند الإمام أحمد الجزء الأول فقط، والأجزاء الأخرى مأخوذة من جملة من الأحاديث. يقول: والرب تعالى يقول دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض، إن كان عبدكم فشأنكم به، وإن كان عبدي فمني وإلي، عبدي وعزتي وجلالي، إن أتاني ليلا قبلته، وإن أتاني نهارا قبلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وبحمده. وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والباع هو المسافة بين الذراعين إلى مدة، يمد ذراعي كده يبقى الباع. وإن مشى إلي هرولت إليه، يعني أسرع الله إليه بأنواع الخير. وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته. طلب الإقالة من الذنب، يعني أن يبدأ صفحة جديدة، عقدا جديدا. الإقالة باع بيع خسرانة، فبيقول أنا عايز أرجع في البيعة دي، فواحد عمل ذنوب ومعاصي فيقول أنا عايز أرجع. وإن أقالني، وإن استقالني طلب مني أن أقيل عثرته أقلته، أقال الله عز وجل عثرته. قال: وإن تاب إلي تبت عليه، من أعظم مني جودا وكرما، هو سبحانه وتعالى الكريم الجواد، وأنا الجواد الكريم، عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلأهم في مضاجعهم. نعم والله، لأن الإنسان إذا ذهب عنه سمعه وبصره وحسه، فمن الذي يحفظه في من هوام الأرض ومصائب تنزل عليه من السماء، وأرض تبتلعه، وبحر يغرقه، وريح تحصبه، والله يحفظه من كل ذلك. بل هو عز وجل الذي يحفظ بدنه وهو نائم، فمن الذي يجعل القلب يدق؟ أنت تنام وتترك قلبك، تترك الدم يجري في عروقك، وتترك هذه الأعصاب تحرك العضلات وغيرها، والله هو الذي يحفظ العبد في ذلك كله، مع أنهم عصاة وبعضهم كفار، أو كثير منهم كفار. يقول: وأنا أكلأهم في مضاجعهم، وأحرسهم على فروشهم، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي، يعني من ترك شيئا لله عز وجل، أعطيته فوق المزيد، فوق يعني أعطاه الله زيادة وفوق الزيادة. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، استعان بالله عز وجل قواه الله على ما لا يقوى عليه غيره. ومن أراد مرادي أردت ما يريد، من أراد مراده الديني، من أراد ما يحبه الله عز وجل استجاب الله دعوته. أردت ما يريد، يعني إذا أراد ذلك العبد شيئا ولجأ إلى الله فيه وسأله أجاب الله عز وجل دعاء، كما في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه. ومن أراد مرادي، ما أن أراد ما أمر الله به شرعا، وليس المراد الكوني، لأن المراد الكوني منه ما يحبه الله وهي الطاعات، ومنها ومن هذا المراد الكوني ما يبغضه الله. قد كون الله وخلق وأراد وجود الشر حكمة منه سبحانه وتعالى، كما أراد وجود الخير، فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا لا تريده أنت، لا ترضاه ولا تأمر به، وإنما تريد مراده الديني. ومن أراد مرادي أردت ما يريد، يعني استجاب الله دعوته كما ذكرنا. قال أهل ذكري أهل مجالستي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني. فأهل ذكر الله هم مع الله، فهذا معنى المجالسة. ها؟ اختيال ايه ده؟ قضائي. لا، من أراد مرادي معناها من أراد مرادي الديني، من أراد أوامره الشرعية، من أحب ما يحبه الله. أردت ما يريد يعني استجبت طلبه، بل أكثر من ذلك، قبل ما العبد يطلب يوم ربنا يحقق له ليه المصلحة بتاعته، وأحيانا من غير ما يعرفها أصلا ولا يريدها، من قبل ما يفكر فيها ربنا يقدر له ليه الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. يبقى لسه ما أرادوش، وبعدين ربنا اللي يريد له الخير أكتر من اللي يريده نفسه. أهل ذكري أهل مجالستي، يعني أن من يكون مع الله هم أهل الذكر. وأهل شكري أهل زيادتي، أي زيادة من النعم، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر نعمة الله عز وجل زاده الله منها دينية ودنيوية. من يشكر نعمة الله بالإيمان زاده الله إيمانا، ومن شكر نعمة الله بالصحة والعافية والمال زاده الله من ذلك، لأن الله يحب الشكر والحمد. قال: وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، يكرمهم الله بأنواع الإكرام في الدنيا والآخرة. وأعظم إكرام في الدنيا، أعظم كرامة في الدنيا، أن يوفق العبد لطاعة الله عز وجل. وأهل معصيتي لا أقنطهم، لا أيأسهم من رحمتي. لا زال الباب مفتوحا لأهل المعصية، رحمة الله واسعة. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، هو يحبهم عز وجل على توبتهم ويفرح بها. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. اسم الطبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب، يعني يعالجهم، يعني يداويهم، ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، لكي يدفعوا إلى طريق التوبة بالمصيبة، ينكسروا فيدعوا فيفتح لهم باب العبودية أفضل مما لو كانوا قد عوفوا. يقول: ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمرتها، فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها، ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلها. والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا، كما وفق له علما ومعرفة. فما خاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قاله في موضع آخر: شتان بين الحال وبين المعرفة، شتان بين من هو عالم بوجوه الصحة وهو مريض، وبين الصحيح بالفعل، وبين العالم بوجوه الغنى وهو الغني بالفعل. يعني احنا تلذذنا بكثير من الكلام في مرتبة الايه التوبة ومنزلة التوبة، ولكن فرق بين ان نتلذذ بالكلام ونفهمه وبين ايه ان نطبقه. نحن نحتاج الى العمل والتطبيق، وليس فقط ان نحسن الكلام والبيان. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وقد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى به في كتابه، وأثنى على خليله بها، فقال في الأمر: وأنيبوا إلى ربكم. وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فأثنى على إبراهيم بالإنابة. استكملها المرة القادمة إن شاء الله. لا، شرطي. ربنا ما بيحبش إلا التائبين، إن الله يحب التوابين. واحد مصر على المعصية ربنا يحبه على معصيه؟ إن تاب فهو حبيبهم عز وجل، إن الله يحب التوابين. يعني إيه تقول التانية دي؟ قلت إيه؟ شرطية ولا تأكيدية؟ يعني إيه تأكيدية؟ يعني وفي إن تأكيدية؟ لا شرطية طبعا. ايه دي بقى دي مالها؟ يعني مش مرتبطة بدي؟ لا، انما اهل المعاصي، اهل المعاصي اذا تابوا الى الله عز وجل قبل الله توبتهم، دول بقى اللي هم كيف يهدي الله قوم كفروا بعد ايمانهم وعلموا ان الرسول حق، دول المعاندين والعياذ بالله، اللي ربنا علم ان هم سوف يوافونه ويكفر، ما ينفعوش يتهدوا. حديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، المقصود بها من السياق، السياق دل عليه دلالة ظاهرة جدا في أن المقصود أن الله أسرع إليه بالتقرب إليه وبالخير إليه من تقرب العبد من ربه عز وجل، على هذا على سبيل المثال. وإلا فمسألة أتاني يمشي مش هندور في المعنى ده بس كده على العبادات اللي فيها مشي، هي المقصود بها كل أنواع العبادة، إن هو ماشي فيها على طريقة الماشي، والله عز وجل إليه أسرع. وإلا فأنت كده هتحمل ماشي على ظاهرها عشان تقول هرولته على ظاهرها إنها إيه، وده مش الظاهر في الحقيقة، ما أنت ما تأمل السياق تعرف. السياق يدل دلالة ظاهرة جدا على إن المعنى أن الله أسرع إليه بالخير. ونحن نثبت الصفات على ظاهرها، بس ما هو الظاهر مع السياق؟ زي ما قلنا الظاهر من كلمة لقيت أسدا يحارب في سبيل الله، مش هتقول لي أنا أحمله على ظاهرها وأنا لقيت إن الحيوان ماسك سيف، لأن ده مش الظاهر من الكلام ده، مش كده؟ الظاهر من الكلام ده إنه ده رجل شجاع، ما فكرتش أنت في إن هو أسدا حيوان ماسك سيف، أقول لك دي من أول ما تسمع كده. فكذلك والله أعلم. ده مش تأويل، لأن ده بيقول صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، لكن هنا إذا كان الكلام هو ظاهره هذا الظاهر من السياق، يقول من أراد مرادي أردت ما يريد، أي الإرادتين سبقت الأخرى؟ إرادة الرب طبعا بلا شك، ولكن الله أراد للعبد أن يريد فيريد الله عز وجل إرادته، الله الذي خلق إرادته كذلك، ولكن دعاه فأجابه وسأله فأعطاه. ها؟ نعم، وما تشاءون إلا يشاء الله. طبعا إرادة مشيئة العبد تابع لمشيئة الرب. يقول لماذا صرفتم معنى الإرادة هنا إلى الدعاء؟ أولا طبعا أردت ما... الكلام ده أصلا منسوب عبد القادر الجيلاني، هي أردت ما أريد، أنا هذا الكلام لأنه اللي وارد في الحديث الصحيح، وقلنا إن هو وارد ان يكون قبل ما يدعي كمان، ولذلك الكلام صحيح على اطلاقه. يعني ممكن العبد بقى يريد الشيء لسه ما بيدعيش يبص ايه حصلت. ها؟ ممكن يتمنى الشيء فيقع. في الصلاة يقول الإمام سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ده اللي ورد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مش ثابته، فنقول كما ورد. ايوه نعم، يقول ملء السماوات من الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، حديث صحيح. هل ايه؟ سوء الظن بالنفس مطلوب بما يراه من حقائق نقصها من غير ما يصل إلى اليأس. في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في وحده لا شريك له لا لم، إنما الورد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صحيح، في العالمين، في العالمين في صحيح مسلم. في رواية: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. كيف أخت هارون إذا كان سيدنا هارون أخو موسى؟ يسمون بأسماء أنبيائهم، واحد اسمه محمد وأخوه اسمه إبراهيم، يقول محمد أخو إبراهيم، يقول إزاي ده بين سيدنا محمد وبين إبراهيم قد إيه؟ إيه رأيك بقى في الكلام؟ نقول له طبعا مش ده المقصود، إبراهيم ده إيه؟ إيه يعني واحد تاني مش كده؟ يا أخت هارون أخوها اسمه إيه؟ هارون، سموه على اسم مين؟ على اسم سيدنا هارون. ما هو هي مريم بنت عمران، وعمران ده هو عمران أبو موسى عليه السلام، موسى بن عمران، لا طبعا، ولا هارون بن عمران برضه كذلك. لكن لما بالظبط كده واحد اسمه عبد الله وسمى اسمه ايه؟ محمد، يبقى اسمه الولد محمد بن عبد الله، لانه بيسمي باسم الانبياء، فهكذا. ها؟ لا، هي الصحيح انها اخت، حديث صحيح اصلا ثابت فيها، قال: الا اما علمت انهم يسمون باسماء انبيائهم؟ حديث صحيح، ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر التفسير ده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل في السفر، لا مش مطلقا، كان يصلي الوتر بلا شك، كان يصلي سنة الصبح، وكان يصلي النوافل المطلقة. الذي لم ينقل أنه لم يصلي الرواتب، تحية المسجد يصليها في كل وقت، وقيام الليل يصلي في كل، نعم، الحديث فيه ورد فيه في مدح من يقوم ويقوم الليل وسط أصحابه وقد سقطوا من التعب، يضحك الله إليه ممن يضحك الله إليه، حديث صحيح. هل من كان في المسجد وذهب ليتوضأ فخرج وجد المؤذن يؤذن عليه أن يظل واقفا حتى ينتهي المؤذن؟ هو مخير بين أن يبدأ في الصلاة وأن يقضي ترديد الأذان بعد أن ينتهي، والأحب إلي أن يظل واقفا، لأن الأذان وقته يسير، فيردد الأذان أنه قد حضر هذا الوقت، فواجبه أن يردد الأذان ثم يصلي بعد ذلك. نعم، ترديد الأذان واجب يوم الجمعة، لأجل أن المقصود هو سماع الخطبة، وهذا يفوت سماع الخطبة في جزء منها لو ظل واقفا، فالأقرب عندي أن يصلي تحية المسجد. اللحوم المستوردة، اللحوم مجهولة المصدر، أنا أقول لا تجوز مع خلاف فيها. اللحوم المستوردين قالوا إحنا بنبعث ناس يذبحوا او بنشرف على الذبح، يذبحون ويسمون ذبحا اسلاميا وهم مسلمون، يجوز قبول خبره. انا مش هعمل دعايه للشركات دلوقتي، بقول لك بعدين. ايوه، لو بلد اسلامي خلاص ناكل، لكن الكلام عن المستورده. الاصل ان ناكل في بلاد الاسلام، لكن اذا علمت ان الغالب الاعم على هؤلاء استعمال المستورد يبقى اسال. صح، اليهود بيسموا، اللي يكون في بلد اوروبي او امريكي وعايز يطمئن للذبح يسال جيوش فود، ياخد طعام اليهود. هو من بلد آخر وزوجته أيضا من هذه البلد، وهو يعمل هنا في الإسكندرية وتدرس هي في الجامعة هنا، تسافر بغير محرم، أهلها يرفضون البناء الآن قبل أن تنتهي من دراستها، خلاص وديها ورجعها، خليها تقعد في المدينة أو خليها تقعد مع بنات وتقيم، وأنت تكفل بالسفر معها ذهابا وإيابا. هل يجوز ان اتكلم بقى دي ولا ايه؟ مش عارف، مع ايه؟ ابنة خالي اسلح وسلم على ابنة خالي. هل يجوز ان اسلم على ابنة خالي في التليفون عندما اتصل من الخارج؟ كلمة ورد مباشر بدون فتنة، نعم يجوز. خطيبته تعمل محامية، تمكث أحيانا في المحكمة فترات طويلة انتظارا للجلسة التي تترافع فيها، مما يضطرها إلى صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر لعدم وجود مكان للصلاة داخل المحكمة. كلام مش صحيح أولا، ولو كان تتصلي في أي مكان إن شاء الله تسيب الوظيفة دي. الصلاة الواحدة التي تضيع من اعظم الجرائم. يعني قالوا لها تزني علشان القضيه ما تبوظش، هتعمل ايه انت؟ ولا هي هتعمل ايه؟ ترك الصلاه الظهر لغايه العصر اعظم من الزنا. ممكن تاخد قضايا نساء مثلا. انا لا احب عمل المحاماه للمراه حقيقه، مهنه فيها تعرض لانواع من ال الرجل ده الرجال لابد منه، لابد، بس لابد ان يكون منضبط بضوابط شرعيه، ياخذ قضايا المظلومين فقط والقضايا الموافقه للشريعه فقط، ولا يترافع الا بموافق الشريعه. ها؟ بعدين مره نادي الحاجب على جلسه لم تكن موجوده، هي جلسه 5 دقائق بقى دي، ما هي عارفه الدور والرول، بتصلي قبلها اول من بعيد. تارك جنس العمل كافر، يقصد بها ان تارك احد المباني الاربعه كافر؟ والله تسالنا انا اقولك كلمه تارك جنس العمل دي كلمه موهمه ومبهمه ولم ترد في كلام السلف رضوان الله عليهم. تارك جنس العمل كافر دي ما حدش قالها من السلف بهذه الطريقه. وهذا الكلام صاحبه بيقول اللي اطلقه بيقول ايوه ان تارك احد المباني كافر، لكن مش هو ده اللي بيردد الان، انه بيقولوا تارك جنس العمل ككل، لانه طبعا بيضطرهم يلاقوا ان لوازم انه هيكفر تارك الصلاه بس وتارك الزكاه بس وتارك الجهاد بس، لوازم باطله. صح، يلزمه لو هو هيقول ان تارك جنس العمل يعني كل عمل واجب، ولكن والقول الثاني ان هو ما يبقاش كافر لو اتى بعمل وتسبيحه مثلا، لو سبح تسبيحه ما يبقاش كافر، يبقى اتى بقول محدث لم يقل به احد من السلف. ولا يشترط في ثبوت الاسلام ان يزيد على الشهادتين، انما يلزمه العمل بعد الشهادتين. لكن ده بيقول كافر، طب ما هو تارك لجنس العمل في المده التي بين الشهادتين وبين ان يبدا اي عمل. قد ايه المده دي؟ المده لو نطق الشهادتين ثبت اسلامه ولا لا؟ جاء عليه عمل واجب ما ادهوش هتكفره؟ وهو لسه تارك جنس عمل هيقول لي لا مش هكفره، هقول له طب امتى هتحول من الاسلام الى الكفر؟ اذا انت كنت بتثبت له الاسلام بمجرد النطق بالشهادتين، بعد ما نطق الشهادتين او بعد ان بلغ صباح هذا اليوم مسلما قعد عليه مده، جاء عليه واجب من الواجبات، امه نادته كان واجب عليه برها ما برهاش ما عملش ولا عمل ومات، الراجل ده مسلم ولا كافر؟ ما عملش ولا عمل الا النطق بالشهاده وما برش امه عمل واجب يلزمك تكفره. طبعا مسلم عاصي عند كل اهل السنه، لكن على كلامهم يلزمهم يكفروه، لان هو خلال هذه المده اللي اسلم فيها ووجب عليه واجب من الواجبات ولم ياته، على كلامهم يبقى كافر، لازم يضيف الى الشهادتين عمل. وده كلام باطل، هيقول لي مسلم هقول له طيب يبقى انت كفرته امتى؟ امتى؟ ما هو ترك عمل واجب اهو، هتكفره لما يترك الصلاه؟ ترك الصلاه كفر عند طائفه من العلماء وعند طائفه اخرى كفر دون كفر. واللي بيكفره ترك الصلاه ما تفتكروش عشان ترك جنس، بالعكس لو صلى 10 سنين وترك الصلاه 3 صلوات او صلاتين او صلاه واحده عند على اختلاف بينهم يخرجوا من المله، ولو كان بيصلي 10 سنين قبل ذلك، ولو بيصوم وبيزكي بيكفروا ترك الصلاة. فده قول، اذا انت جئت بقول محدث. الخلاف سائغ في المباني الاربعة وليس جنسا فيها، الخلاف سائغ في ترك المباني الاربعة ولو كما ذكرنا صلى 10 سنين ثم ترك الصلاة، يبقى في طائفة تكفره. واللي بيقولوا تكفير ترك الصلاة بيقول كده، مش بيشترط ان هو ما يكونش صلى 10 سنين، والا فلا بد له من حد، يا صلاه يا اثنين يا ثلاثه، وليس نقول لك لا يصلي ابدا. ابدا دي امتى هنقولها؟ ابدا دي قدرها قد ايه؟ سنه سنتين اسبوع اسبوعين، افضل انزل معاه لغايه ما اقول له ترك صلاه واحده، بلغ النهارده الصبح زي شاب من الشباب الضائع اللي عندنا، احتلم مساء، صح الصبح ما اغتسلش، نزل مع اصحابه، ساب صلاه الصبح، خبطته عربيه مات. انت دلوقتي هقول ان ده اللي يكفر ترك الصلاة يكفر عشان ترك صلاة الصبح، واللي ما يكفروش ما يكفروش. ما تقوليش تاركها ابدا، دي ابدا يعني امتى ابدا؟ ما يعني كلمة ابدا لا يصلي؟ اللي يقول لك ايه، اذا صلى احيانا وترك احيانا لن نكفره، امتى هتقول احيانا واحيانا؟ لابد من حد، لان الاسلام مش حاجه هلاميه كده، في حدود فاصله بين الايمان والاسلام والايه والكفر. ده ما مش بكيفه ان هو يكفره شويه وما يكفروش شويه. فالخلاف سائغ في تكفير تارك الامامين اربعه احادا وجنسا. اللي يكفروا بتكفير تارك الصلاه بالقطع، ولكن هيكفروا تارك الصلاه كلها. يعني اللي بيكفروا بترك صلاه واحده بالاولى هيكفروا تارك ايه صلاتين وثلاثه. واذا كان 10 سنين ما بيصليش هيقول لك من ساعه ما ترك انت اول صلاه فهو كافر، مش كده؟ مش عشان نقول لك الاصل بقاله سنين ما بيصليش عشان كده هكفره. اصله يستحيل ان يكون مسلما وبقي له سنين لا يصلي. لا، هو بيكفره من اول ايه من اول صلاه تركها. مش ان سنين دي كام سنه يعني، لابد من حد. موضوع القتل ده مساله اخرى، ماشي؟ والراجع عند الجمهور ان الايمان يعرض على القتل. شيخ الاسلام ابن تيميه بيكفره في الحاله التي يجب قتله فيها. يعني شيخ الاسلام بيقول في تكفير ترك الصلاه انما يكفر في الحاله في الحال التي يجب قتله فيها. يعني لما يقولوا له هتصلي ولا نقتلك يقولوا اقتلوني ومش مصلي، هنا كفر، اللي هو الاباء في الحقيقه. وده الراجح ان الابي هو اللي بيكفر. كيف ان المعتزله يقومون بعدم تكفير مرتكب الكبيره ثم يخلدونه في النار؟ يقولوا في منزله بين المنزلتين، ومفيش لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. ده مش مؤمن، ما عندوش ذره ايمان، وبالتالي فهو مخلد في النار. مش كافر بس مخلد في النار. عندهم اللي في المنزله بين المنزلتين مخلد في النار، من هو فاسق مخلد في النار. عندهم بيخلدوا فريقين في النار، الفاسق والايه والكافر. وذلك بيسموه فاسق عند اهل السنه، يسموه فاسق ملي، وفاسق عند المعتزله في منزله بين المنزلتين ليس من اهل المله. الفرق بين الايمان الواجب والمستحب. الواجب حقق الواجبات وترك المحرمات ظاهرا وباطنا، والمستحب زاد عليها المستحبات. شراء حاسب آلي لمساعدتنا في طلب العلم. طبعا بلا شك امر يعين ان شاء الله، لكن لابد من حضور مجلس العلم. دكتور الصلابي في السيرة كتب طيبة، مع كونه من الإخوان لكن الإخوان المعتدلين. استعمال الحنة السوداء للنساء، لا السوداء لا، يستعمل ألوان أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.